وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، في الدرس السابق ذكرنا أن الله جل وعلا كما أنزل القرآن أنزل السنة بالنص، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، وأثبتنا بالأسانيد القطعية لا تحتمل أي شبهة بأن الله كما أنزل القرآن أنزل السنة، إلا أن الفرق بين الاثنين. فاليوم بحثنا في السنة التي هي قرينة القرآن الكريم. فالسنة في لغة العرب لها معنيان، السنة بمعنى الطريقة، والطريقة سواء كانت سيئة أو كانت حسنة يطلق عليها سنة، وهذا ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة، ومقابلها من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها. إذن السنة في لغة العرب الطريق، سواء كان خيرا أو كان شرا، هذا من الناحية اللغوية. لذلك لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي الطرق اللي سلكتها يهود بأوضاعها فسنسلكها. إذن السنة اللي هي الطريقة أي قد تكون خيرا وقد تكون شرا. بقي عندنا السنة في الشرع، السنة في الشرع مقابل البدعة من ناحية ومقابل القرآن من ناحية ثانية. إذا قلت هؤلاء أهل السنة يخرج منهم المبتدعة، وإذا قلنا السنة اللي هي مقابل القرآن، إذن السنة في الشرع لها حالتان، حالة مقابل البدعة، سنة وبدعة، وسنة وكتاب مقابل الشرع تماما. وكل المقصود الآن نحن بصدده السنة اللي هي الطريقة، والسنة اللي هي خلاف البدعة، والسنة اللي هي مقابل القرآن، نحن الآن بالسنة المقابل للقرآن اللي هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة طريفة أحد الشوافع ذكرها، هذا كان مغرم بكتاب الأم آناء الليل وأطراف النهار، يبدأ من أول جزء وينتهي بالخامس حياته كلها، وهو كرار فرار في كتاب الأم. فليلة من ليالي الأمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حتى صار الوجه في الوجه، فعندما اقترب اقتراب طلاسق تقريبا، وإذا بالنبي يعرض ويذهب عن هذا الرجل ولم يكلمه أبدا. قال له يا رسول الله يا رسول الله يا رسول، ما يرد عليه أبدا. قال له أناشدك الله، لما تعرض عني؟ قال له لأنك عرضت عن كتابي. قال له أي كتاب كتابك؟ قال له كتاب محمد ابن إسماعيل البخاري إلى ما شابه. إذن البخاري ومسلم ليس للبخاري ومسلم، إنما هما لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وقص على ذلك باقي السنن بما فيها مسند أحمد، الترمذي، النسائي، بن ماجة، باقي السنن الدارمي، الدار قطني، إلى ما شابه من كتب السنة. إذن السنة المقصود بها الحديث أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مقابل الكتاب. في هناك سنة بلغة المحدثين، سنة بلغة المحدثين هي كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، من قول أو فعل أو تقرير. أن السنة ليست كلامه فقط، إنما إقراراته، كل ما أقره فهو دين وهو سنة مقابل الكتاب تماما. إذن السنة عند المحدثين كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذه التي نحن بصددها. في السنة بالمعنى العام ما هو عليه وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعني لا نطيل فيه لأنه لا يستحق إلا ما قدمناه من بحث. بقى عندنا البدعة. البدعة في اللغة كل شيء مستحدث، كل شيء جديد. ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما كنت جديد إنما سبق فيما مضى. والبدعة بالشرع كل ما أحدثه الناس في الدين، كل شيء باسم الدين صغر أو كبر بطريقة مخترعة لم يعمل بها محمد صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه ولا صحابته ولا حتى الأئمة رضوان الله عليهم. فإذا ما خلى الدين، ما خلى السنة، فهو بدعة، حرام على أي إنسان يتبنى أو يتبنى شيء من هذه البدعة. هذه السنة فيها ثلاث ألفاظ تقريبا، فيها الحديث وفيها الأثر وفيها الخبر، والثلاثة لا تعدو عن كونها منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت إليه صلى الله عليه وسلم، ما لم تكن موقوفة مثلا في الأثر عن ابن مسعود. أما إذا قلت في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بحكم المرفوع تماما. إذن السنة هي ثلاث ألفاظ: الحديث، الخبر، الأثر. وكل ما رفع من هذه الثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من السنة اللي هي مقابل القرآن الكريم. كما أن البدعة كل جديد مستحدث، كذلك الحديث كل جديد مستحدث. كل جديد ما يأتيهم من ربهم من ذكر محدث أي جديد. وهنا الحديث في اللغة كل ما هو جديد من الأشياء، لكن ينطبق الجديد من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما كان يتكلم به صلى الله عليه وسلم، تعرف تكلم الحديث الأول، الحديث الثاني جديد بالنسبة الأول، وأنت ماشي. إذن الحديث كل ما هو جديد، والحديث في الشرع هو مرادف لتعريف السنة في صلاح المحدثين. كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وهو المعبر عنه في القرآن بالحكمة، والله أعلم. الحديث القدسي كل حديث نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه جل وعلا. مثلا محمد صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. نعم، وأقص على ذلك. فهذه أحاديث قدسية، وهذه إن شاء الله نفردها في البحث في مكان آخر. بقى علينا الأحاديث هذه، قيض الله لنا شيء وحفظ لنا هذا الدين بهذا الشيء اللي يسمى السند والمتن. السند والمتن، يعني لا يمكن حفظت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما يسمى بالسند وبمتن الحديث. هذه أو هذا الشيء اللي يسمى السند عامة أهل العلم، كما في المقدمة لمسلم يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء بما شاء في دين الله. إذن الإسناد من الدين، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذن الإسناد اللي نحن بصدده مع المتن، هذان قوام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسناد في لغة العرب اللي هو السند هو الطريق الموصل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبعبارة أوضح: الرجال الذين حملوا لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا كأن تقول الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله. فهؤلاء الرجال الشافعي، مالك، نافع، ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا السند، ويطلق عليه أيضا الإسناد. إذن السند الرجال الذي رأى بعضهم بعضا بحسا أو معنا حتى نقلوا لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السند بالفعل من الدين، ولذلك عبد الله بن المبارك عندما قال الإسناد من الدين لم يقلها عبثا، إنما عن علم وروية. وهذا الشيء اللي بحول الله وقوته ألهمه الله إلى عباده ليحفظ هذا الدين ولتحفظ هذه السنة المباركة إلى يومنا هذا. إذن السند هو الطريق الموصل للمتن، وبعبارة أوضح سلسلة الرواة الذين نقلوا المتن من مصدره الأول، مثل قولهم حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذه السلسلة وبهذا السند يحفظ لنا هذا الدين. إذا كان في واحد مثلا راعي بدعة أو مجوسي أو خبيث أو متهم بكذب أو متهم بسوء حفظ أو متهم بزندقة، فيظهر من بين هذه السلسلة فيرفض الحديث لأجل هذا الموجود في السند. فائدة هذا السند لا بد إلا له فائدة كبرى، من فوائده معرفة منزلة الحديث صحة وضعفا. إذا ما الفائدة بهذا السند وبهذا التسلسل من الرجال؟ قال معرفة الحديث صحة وضعفا. فكان كما مر عليكم في الدرس السابق أنه أعرضوا علينا رجالكم، هاتوا رجالكم عن فلان ثقة، فلان ثقة، فلان ثقة، فلان. فقالوا هو بين هذا وذاك يمكن مفاوز صحارة تتقطع فيها أعناق الإبل، تهلك فيها الإبل، يعني بين هذا وهذا مئات السنين، يعني هذا ما أدرك هذا، ففي انقطاع اثنين أو ثلاثة ساقطين. فكان يعرف الحديث وصحته من هذا السند، فإن كانوا كلهم ثقات أخذ بالقبول، وإذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم مجمعون على هذا ويأخذون به دون أي تردد دون أي توقف. في كنا فرق بين السند والإسناد. السند هو سلسلة الرواة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد تقول مثلا أسنده الشافعي أو أسنده فلان، يعني الشافعي أسنده إلى فلان، فلان أسنده إلى فلان، فلان أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنه ما في إلا فرق لغوي بسيط بين السند والإسناد. تقول رواه بإسناد جيد، أي برجال كلهم ثقات، وإن قال بسند جيد كذلك الأمر برجال كلهم مقبولين. إذن لا فرق بين السند والإسناد إلا من ناحية اللغة، هو رفع الحديث إلى قائله، كأن يقول البخاري مثلا حدثنا محمد بن المثنى، هذا أسند القول إلى محمد بن المثنى، محمد بن المثنى أسند لفلان عن الثقفي، الثقفي عن السختياني، السختياني إلى الصحابي، الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإسناد. وكلنا ما في فرق إلا فرق لغوي، وما هنا بصدد. بقى علينا المتن. السند كنا الرجال، المتن هو الألفاظ التي يتكون منها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومحور مصطلح الحديث يدور بين الإسناد والمتن لا غير، لأنه لا يمكن نعرف الحديث الكذب من الصحيح أو الصحيح من الحسن أو الحسن من الضعيف إلا بالسند أولا ثم بالمتن ثانيا. فإذا قوام المصطلح الحديث يدور على هذين الأصلين العظيمين. وقلنا المتن ألفاظ اللي يتكون منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله إنما الأعمال بالنيات، من كذب عليه متعمدا يلج النار إلى آخر المنعك. هذه المقدمة اللي أحببنا أن نتوصل إليها. بك علينا هذا الحديث من ناحية متنه وسنده يقسم إلى عدة أقسام. هذا الحديث اللي هو مر تعريفه من سنده ومتنه يقسم باعتبار عدد النقلة إلى أقسام ثلاثة، يقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول المتواتر، في كان يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 70 صحابي، 70 صحابي يروون حديث واحد. فهذا الواقع ما في مجال للعقل أن يقول 70 تواطؤوا على كذب أو تواطؤوا على شيء يعني تستحيل العادة على إقراره مطلقا. 70 واحد من ملل شتى ومن جنسيات شتى ومن أقطار شتى يروون هذا الحديث. فإذا المتواتر الأول، الثاني اللي هو المشهور، الثالث الأحد. فالمتواتر في لغة العرب هو ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على كذب. لا يمكن من أقطار شتى 70-80 واحد يقولون قال رسول الله ويتواطؤ 70 على أن يكذبوا أو يتآمروا على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالفعل لا يمكن يتصور عقل ولا يمكن تتصور عقول مجتمعة أبدا. 70 واحد كلهم قال رسول الله ويعلمون يقين من كذب علي متعمدا يلج النار، هذه استحالة صحيحة. لذلك المتواتر هو ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم عن على الكذب عن مثلهم من أول السند إلى منتهى. 70 عن 70 عن 70 عن 70، لهذا ما يمكن 70 عن 70 عن 70 عن 70 يتواطؤ على كذب. مئات الرجال، مثاني المئات من الرجال كلهم يتواطؤ على كذب، هذا مستحيل. إذا ما هو المتواتر؟ ما رواه جمع غفير. تستحيل العادة أن يتواطؤ على كذب. ومستندهم الحس، أخبرني نبأني سمعت وقص على ذلك عن مثلهم من أول السند إلى منتهى. بالحس إما بالسماع وإما بالتحديث وإما بالمناولة وإما وإما وإما عن مثلهم من أول السند إلى منتهى. الثاني قد يقول لي مثلا ما حكم العمل بهذا؟ هذا حكمه كالقرآن تماما، الذي ينكر حديث متواتر اتفقت الأمة على تواتره فهذا لا شك أنه موتور وأنه خالف إجماع الأمة، وعليه من الوزر ما الله به عليم. إذن حكم العمل به يجب العمل به ويكفر جاحده، لأنه قطعي الثبوت قطعي الدلالة، قطعي الثبوت قطعي الدلالة. فلذلك كثير من متأخري الأمة، متأخرين وخاصة المعتزلة وما شابه، قالوا أنه يؤخذ بالحديث المتواتر بالعقائد ولا يؤخذ بحديث الآحاد. لأنهم لو قالوا لا يؤخذ بالعقائد بحديث النبي مطلقا سواء كان متواتر أو مشهور أو آحاد فلا شك أنه يقع في المحظور. فقالوا المتواتر يؤخذ به عقيدة كالقرآن تماما، وهذه كلمة حق لا شك فيها. هذا المتواتر ينقسم إلى قسمين، متواتر لفظ، كلهم أجمعوا على لفظ واحد ما اختلفوا بحال من الأحوال أبدا، كلهم من كذب علي متعمدا يلج النار، من كذب علي متعمدا يلج النار، من كذب علي، كلهم اتفقوا على اللفظ تماما ولم يروا بالمعنى قط. فهذا يسمى متواتر لفظي، كلهم اتفقوا على لفظ واحد، هالسبعين أو الخمسين أو الأربعين أو الثلاثين أو العشرون كلهم اتفقوا على لفظ واحد من مشكات النبوة، وكلهم قالوا الحديث دون زيادة أو نقص. المتواتر الثاني المتواتر المعنوي، المتواتر بالمعنى، مثل أحاديث الدجال تجد فيها اختلاف، مثلا هذا قصر بالحديث، هذا زاد، هذا نقص، هذا أتى بشيء نقص من الأول. إذن ما أتوا كلهم، ما أجمعوا كلهم على اللفظ، لا، إنما كلهم مجمعون جميع رواياتهم تشكل حديث متواتر كامل شامل، لكن بالمعنى لا باللفظ. يعني ما اتفقوا كلهم على رواية الدجال باللفظ، مرة يقول لك الجساسة، واحد يقول لك دابة أهلب مثلا ما سماها الجساسة، في واحد سماها، عين كذا كأنها عنبة طافعة، هناك قال لك أعور عين اليمنى، بمجموعها تعطي النتيجة تماما لكن بالمعنى لا باللفظ، يعني ما اتفقوا كلهم على لفظ واحد. فهذا أيضا حجة قائمة على الناس تماما أبدا. ليه؟ لأنه متواتر. فإذا المتواتر اللفظي اللي اتفق الرواة كلهم على لفظ واحد، والمعنوي الذين اتفقوا بالمعنى، مثلا أعور عين اليمنى هناك كأنه عنبة طافية، هذاك ما قال عنبة طائفة، قال عليها مثلا بياضة فيها ظفر كذا، فيها كأنها كذا، ووصفوها بأوصاف تختلف عن وصف ذاك، لكن بمجموعها تعطي النتيجة اللي قررها النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث. فهذا المتواتر بقسمين واجب العمل به، يفرض على كل مسلم أن يعمل به ولا يحل له سوى ذلك، مثل أحاديث الشفاعة مثلا، نبع الماء بين أصابعه، هذا متواتر عن الأمة، فكل واحد مثلا كذا وكذا قال لك هذاك مثلا أسقى حوالي 3000 جندي، هذا قال لك جاب لك الدواب وما كذا وزاد وقام ونقص، لكن أعطاك النتيجة أنه نبع الماء من بين أصابعه، لكن اختلفوا في لفظ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني الحديث المشهور، الحديث المشهور هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. إذا المتواتر قالوا للسبعة، سبعة فما فوق متواتر، اللي أقل مشهور، روايتين نعم فأكثر، يعني أكثر من روايتين ثلاثة فما فوق، فإن وصلت سبعة صار متواتر، يمكن تكون خمسة فهذا مشهور. فإذا ما هو المشهور؟ هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنتين ولم يبلغ حد التواتر، ولم يبلغ حد التواتر. الثالث الآحاد، الثالث الآحاد، إذن متواتر سبع طرق فما فوق، يعني سبع رجالات فما فوق، سبعة عن سبعة عن سبعة عن سبعة إلى آخر السند، أو يزيد يمكن 70 أو 60 أو 50. والمشهور ثلاثة، ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، ممكن ثلاثة عن ثلاثة وراهم يمكن 70، لكن المهم أنه الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة صحابة، يمكن عن الثلاثة يأخذ 70، لا يخرج عن كون الثلاثة الأولى. فثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة لآخر السند، فهذا مشهور، وهذا حكمه كحكم الأول إذا صح سندا. الثالث الآحاد هو ما رواه الواحد أو الاثنين، يعني أقل من ثلاثة. إذا الثلاثة فما فوق مشهور ما لم يبلغ حد التواتر، من سبعة فما فوق متواتر، من اثنين ودون اثنين أو واحد فهذا هو الآحاد، هذا هو الآحاد. إذا الآحاد هو ما رواه الواحد أو الاثنين ولم يبلغ حد المشهور أو المتواتر. حكم العمل بهما اللي هو الأحاد والمشهور، وجوب العمل بهما عند توفر شروط القبول. قد يكون حديث متواتر لكن يجي الثقة يخالي من هو أوثق منه فيكون شاذا فيلقى، ما يؤخذ به مطلقا، مع أن الراوي ثقة ثبت لكن خالفه من هو خالف هذا الثقة من هو أوثق منه، فعندها يسقط الحديث ولا يؤخذ به ولو كان رواه البخاري ومسلم كما سيأتي إن شاء الله. إذن حكم العمل، وجوب العمل بهما عند توفر شروط القبول فيهما. بقي أقسام الحديث من حيث القبول والرد، إن شاء الله في الدرس المقبل نفصله تفصيلا شاملا إن شاء الله. وإلى هنا كفاية، والحمد لله رب العالمين. يوصف الحديث المتواترة تقريبا كم حديث؟ والله اختلف الناس، منهم من قال 14 حديث، منهم من قال 17، منهم وصلهم لل يمكن، يعني الحقيقة الحقيقة أنه ما زادوا على 17 حديث، لكن بعض الناس وصلها للسبعين وصلها هذا حديث صحيح تواتر بارك الله فيك أكبر من صحيح. هالسبعين هذول يعني سبعين واحد عن واحد ولا مجموعات مجموعات؟ لا لا، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سبعين صحابي روى ورفع اليدين عنه، سبعين صحابي رأيته ورفع يدي، أنس قال رأيته ورفع يدي في كذا في كذا في كذا، سبعين واحد روى ورفع اليدين عن النبي، عن هالسبعين يمكن سبعمائة يروى عنهم. هو رفع رفع الله أكبر تكبيرة الإحرام. هنا هنا المسعى على الخفين متواتر باتفاق. هنا مسح الخفين كذلك سبعين صحابي رووا المسعى على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبعين صحابي. فإذا قيل متواتر يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه سبعين رجل، لكن تعال إنما الأعمال بالنيات هذا تقريبا انتشر ومشهور، ومع أنه ما روى عن النبي في تاريخ الدنيا كلها إلا عمر رضوان الله عليه، إنما الأعمال بالنيات عمر فقط، وعن عمر تواتر يمكن بالمئات رووا عنه. فالمهم أنه إذا كنا متواتر يعني رواه عن النبي أكثر من سبعة صحابة، وهالسبعة أخذوا عنهم سبعة والسبعة عن سبعة، وانت ماشي مش حصر يعني سبعة، ممكن سبعة صحابة يمكن سبعين يروى عن السبعة، يمكن خمسة ستة يروى عن أنس الحديث نفسه وانت ماشي. تحديد سبع رواة الإسلام. قالوا أقل من سبعة مشهور. يعني في أكثر، في ناس من يقول أكثر. هم كلها لك في سبعين، في ثلاثين، في أربعين. إذا بلغ سبعة متواتر. إيش قالوا تقريبا أنه حصروا تقريبا قالوا للسبعة، وبعضهم قال يمكن خمسة أو ستة يصلح. شايف؟ لكن قالوا سبعة فما فوق. كيف قالوا مثلا مشهور ثلاثة فما فوق يعني أكثر من اثنين، ثلاثة وانطالع، فثلاثة وصل للسبعة ما صار مشهور، صار متواتر إذا وصل سبعة، لكن من ثلاثة لستة أو خمسة فهذا مشهور، فإذا طلع للسبعة صار متواتر. هذا سبعة صحابة هذول ما يتمالوا على كذب معاذ الله أبدا، وصحابة عدول واختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مثل حديث إنما الأعمال بالنيات اللي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا خبر أحد، رغم إنه السلسلة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصبحت كبيرة سبعين تقريبا أو أكثر أو أكثر. نعم. يبقى خبر أحد، يبقى خبر أحد بالنسبة هذا أو عزيز مثلا اللي رووا اثنين وعن اثنين يمكن ألف، هذا أيضا عزيز. إذا كانوا ثلاثة مشهور، إذا أكثر من ثلاثة يعني أكثر من ستة سبعة فهذا متواتر. لقد وقع في يدي اليوم حديث جلل، حديث عجيب جايبه الشيخ المعلمي رحمه الله، ويصف الأئمة حفاظهم على السنة والمحافظة على تنقيتها من كل شائبة. قال: روينا عن مؤمل أنه قال: حدثني شيخ بهذا الحديث، يعني حديث فضائل القرآن سورة سورة. فقلت للشيخ: من حدثك؟ فقال: حدثني رجل بالمدائن وهو حي. فصرت إليه، شد الرحل وذهب إليه، فقلت: من حدثك؟ فقال: حدثني شيخ بواسط وهو حي. فصرت إليه، فقال: حدثني شيخ بالبصرة. فصرت إليه، فقال: حدثني شيخ بعبادان. فصرت إليه، فأخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ، فقال: هذا الشيخ حدثني. تصور كم لاقى مصاعب من بلد لبلد لبلد، من الشام للعراق لعبدان لإيران، ورجع وطاف عدة طوافات يمكن بأشهر ما يحصلها، حتى أدخلوه على هذا الشيخ الصوفي. فقلت له: يا شيخ، من حدثك؟ فقال: لم يحدثني أحد. يعني صدقوا. ولكننا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. هذا من جملة مجهود السلف الصالح رضوان الله عليهم بتتبع الأسانيد. وقد ذكرنا أن الحديث وأقسام الحديث من حيث القبول والرد يقسم إلى قسمين: مقبول ومردود. والمقبول الذي توفرت فيه شروط القبول، ويقسم أيضا إلى أقسام كلية، منها الصحيح ومنها الحسن، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. ثم يأتينا القسم الأخير اللي هو المردود اللي هو الضعيف. واليوم بحثنا في الحديث الصحيح. الصحيح في لغة العرب ضد السقيم، وهذا معروف ولا يحتاج إلى تعريف. لكن الحديث الصحيح في علم المصطلح هو الحديث الذي رواه العدل الضابط عن مثله من ابتداء السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وكل حديث رواه العدل الضابط عن مثله، عن عدل ضابط من ابتداء السند إلى منتهى بلا شذوذ ولا علة. إذن ما هو الحديث الصحيح؟ كل حديث رواه العدل الضابط عن مثله من ابتداء السند إلى منتهى، كلهم عدول ضابطين، كلهم عدول ضابطون من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هذا التعريف الجامع من أو أجمع ما قيل في تعريف الحديث الصحيح. لو كنا العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى، هنا اتصال السند، قلنا العدل الضابط عن مثله من ابتداء السند إلى منتهى، إذن في اتصال سند، ما في انقطاع بينهم. فاتصال السند كل سند ليس فيه انقطاع ولا إعضال ولا إرسال، فهذا هو المتصل، أي عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وكلهم رأوا وسمعوا من بعض، فهذا يقال له اتصال سند. العدل الضابط عن مثله من ابتداء السند إلى منتهى. فالعدالة معروفة، في عندنا شيئين يتعلق بالعدالة ويتعلق بالضبط والحفظ. فمجروح العدالة لا ولن يجبر حياته كلها، اللي يجرح بعدالته فهذا لا يجبر إلا إذا كان الطعن في العدالة يعني جبر أو روي من باقي طرق، فيأخذ بالطرق الثانية ويترك مجروح العدالة. أما مجروح الضبط وخفة الضبط وزيادة الضبط فهذا إن شاء الله تجبر بشيء سهل جدا. إذن العدالة أن يكون جميع الرواة عدول مستقيمين على دين الله، أخلاقهم حسنة وعالية، سالمين من الفسوق وخوارم المروءة. إذن من هو العدل؟ مستقيم على دين الله، أخلاقهم حسنة وعالية، سالمين من الفسوق وخوارم المروءة، فهذا الرجل العدل. الضبط هو الرجل المتيقظ، اليقظ الفطن، يعني ما تخفى عليه صغيرة وكبيرة من ناحية لغة، من ناحية إبدال كلمة بكلمة، من ناحية تصحيف، يكون لبق وذكي وفطن لما يروي. إذن الضبط هو تيقظ الراوي حين تحمله ما حمل، أن نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فبمجرد ما يحمل الحديث يسمع راوي ثاني يروي بمجرد ما يخل بكلمة أو يقدم أو يؤخر تجد يرد إلى صوابه ويقول له أخطأت في المكان الفلاني وأخطأت في الجملة الفلانية. إذن هو تيقظ الراوي حين تحمله وفهمه لما سمعه وحفظ ما تحمله من وقت التحمل إلى وقت الأداء. يعني بمجرد ما أسمع الحديث ولو بعد 20 سنة أسمع الحديث أبقى فاطن 100% الألفاظ اللي سمعتها عن النبي صلى الله عليه وسلم السند المتصل أكون على علم تام بها وأوديها أو أبلغها كما سمعت تماما من 20 من 30 سنة. ولم يمسك على هذا الرجل كلمة إنه زاد أو نقص أو أخر وقدم، فهذا كان يعدوه العدل الضابط. يعني بعد 20-30 سنة وكان بينهم فحوصات، وتعرفون كيف البخاري فحصوه فحص أدق من الساعة الرنانة، جابوا له 100 حديث ويروا له 10 أحاديث، العشر أحاديث هذه يجيب له أسانيد 10 أحاديث ثانية ويروها، حتى رووا له 100 حديث بأسانيد مقلوبة وبمتن، متن هذا السند للسند الآخر وسند هذا للحديث الآخر للمتن الآخر، وهو قاعد صافن. وكل واحد يجي من هالعشرة يروي له 10 أحاديث بأسانيد مقلوبة، فجاء قال له أما أنت فقلت كذا وكذا وكذا وكذا، فيعيد الأحاديث إلى أسانيدها الأصلية حتى انتهى من 100، فسموه أمير المؤمنين وحق له بذلك. قد تكون 100 حديث أسانيد كلها مقلوبة ويعيد كل حديث إلى سنده، اللهم نعم اللهم نعم. ليش؟ مهنته. والإنسان إذا امتهن مهنة وكان صادق ومخلص فيها يتقنها ولو كانت أدق من الساعة الرنانة، أقل من عقل إلكتروني يضع فيه آلاف أو عشرات الألوف المسائل ويكون محيط بال10,000 مسألة أو 100 مسألة اللي حطها بأرقامها، وأي وقت ضد واحدة يضغط على الزر يتي طلبه. فهؤلاء. وبعد ذلك الرب جل وعلا تكفل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلذلك قيض الله هؤلاء الجهابذة ليحفظوا دين الله ويحفظوا شرع الله ويعيدوا الناس إلى ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقص، مع العلم التام بما يرون إن حدث من حفظه وحفظ كتابه من دخول التحريف والتبديل أو النقص إن حذف من كتابه. إذن الضبط قلنا المتيقظ تماما ويعيد ما سمعه طبيعة كما سمعه سواء حدث من غيبه أو حدث من كتابه، ويحافظ 100% على الألفاظ اللي سمعها من الشيخ عن الشيخ عن الشيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظها تماما سواء كانت من حفظه، ويبقى مستمر حتى يدركه الموت. ولذلك في عدول وثقات وضابطين آخر العمر يخرب فلا يأخذون عنه بحال لأنه خرب، ما عاد الضبط والعدالة اللي كانت موجودة عنده في صباه أو في شبابه فقدها، فلذلك لا يؤخذ عنه. يقول حدث وقت اللي أدركوا الهرم، فلا يمكن يأخذون عنه صغيرة أو كبيرة أبدا إلا ما كان واعي وحافظ وضابط فيه. بك علينا الشذوذ. الشذوذ مثلا نحن 10 على شيخ، 10 تلاميذ على شيخ، وتعرف التلاميذ على الشيخ يختلفون ذكاء وفطنة ولباقة، في واحد ذكاء يمكن 100%، واحد 90%، واحد فطنة 200%، يعني فوق الفطنة. فمثلا هالعشرة واحد ثقة ثبت عالي في حفظه في كذا، الثاني مثله متيقظ لكن أقل درجة لكنه يعيد ما يسمعه طبيعة تماما، لكن هذاك أشد حساسية وأشد ضبط وأشد كذا. فإذا خالف الثقة من هو أوثق منه فشذ الحديث ونزل إلى مستوى الحديث الضعيف ولا يؤخذ به. إذن الشذوذ إذا خالف الثقة من هو أوثق منه فسقط الحديث. يعني احنا العشرة سبعة ثمانية او ثلاثة او اثنين رووا عن مالك حديث بلفظ، جاء واحد من نفس تلاميذ مالك روى الحديث بطريق غير، يعني بلفظ غير اللي رووه الاثنين، والاثنين ثقات اثبات عدول وثقات واكثر ثقة من هذا الرجل، فهذا الحديث سقط. اذا ما هو الحديث الشاذ؟ اذا خالف الثقة من هو اوثق منه فشذ الحديث. فمثلا مثل ما روى مسلم مثلا، حتى لا تعلم شماله ما تعلم يمينه ما تنفق شماله. الشمال في لغة العرب في شرعنا ما تنفق، اعطي بيمينك واخذ بيمينك كل بيمينك، فإن الشيطان يأكل بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فعامة من كتب قالوا الحديث شاذ، لأنه اللي رووه في البخاري في مسلم ثقات عدول قالوا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فراح هذا الثقة الثبت لكن خالف من هو أوثق منه، قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فقالوا هذا شاذ وصار من قسم الضعيف ولو كان في صحيح مسلم. ومع أن الرواة كلهم عدول وثقات وأثبات، لكن لما خالف هذا الثقة من هم أوثق منه، من هم أشد ضبط منه، فضعف الحديث. إذن الحديث الشاذ إذا خالف الثقة من هو أوثق منه. الحديث المنكر إذا خالف في الضعيف الثقة فهذا منكر، هذا منكر، وإن شاء الله يأتي التفصيل. إذن الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، كلمة غطاء. وهذه التعاريف يكفيكم بس حفظها غيب، وبعدين إن شاء الله بس ننتهي تطبيق عملي، تطبيق عملي، نأتي بالأدلة القطعية ويلا يا فلان قوم خرج لنا الحديث، تطبيق عملي تماما. وقد أجيب لكم مثلا المعضل المرسل المنقطع، قد أجيب لك واحد لم يدرك فلان لم يدرك فلان، وأجي أجيب لك السند وأقول لك يلا. فأول ما تضع مثلا اسم الشخص، الاسم والنسبة والنسب، نعم، اللقب، البلد، ولادته، وفاته، نعم، عمن أخذ وعمن من الذي أخذ عنه، هذا كله نجعل جدول ونأتي بحديث. يلا يا فلان قوم خرج لنا الحديث، قوم يا فلان خرج الحديث، تطبيق عملي ما بده لعب. صحيح يعني ما بده لعب أبدا، وعندكم فراغ الله سائلكم عنه، صحيح يعني الله سائلكم عنه تماما. فعلم المصطلح لا يمكن يظهر إلا بالتطبيق العملي، أما كذا على صفحات الورق ما ينفع. وإن شاء الله بس ننتهي من التعاريف نبدأ بالذي قلنا إن شاء الله. إذن الشذوذ إذا خالف الثقة من هو أوثق منه فهو شاذ، أي من أقسام الضعيف. بعدين العلل كثيرة، العلل أهل العلل يعني اللي كتبوا بالعلل يعني مساكين صار فيهم مثل علة مثل مرض ولم يتوصلوا إلى كل العلل بحال من الأحوال، لكن رضوان الله عليهم وجعل الله الفردوس الأعلى لهم جمعوا كل يعني أو أكثر نسبة ممكنة من العلل في الأحاديث سواء كانت بالمتن أو بالسند. ومن أشهرها أن يكون السند خال من العلة كالإرسال والانقطاع والإعضال والوقف ونحو ذلك ونحو ذلك، أو رجل مختلف فيه اسم على مسمى، فهذه أيضا من العلل القادحة. هذا التعريف انتهينا منه. ما هو الحديث الصحيح؟ كل حديث رواه العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة فهذا صحيح، هذا صحيح. ويقال هذا صحيح لذاته لا لشيء خارج عنه. إذا ما هو الحديث الصحيح؟ كل حديث رواه العدل الضابط عن مثله من ابتداء السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. كل هذا يأتيك إن شاء الله بالتفصيل، لا تسرع الأمور، على يجيك إن شاء الله كامل. هذا الصحيح يقسم إلى قسمين: الحديث الصحيح هذا حديثه حسن لذاته، حسن لذاته يعني لأقل ضبط، فإذا جاء طريق آخر الأخ قليل الضبط وإجا واحد ثاني قليل ضبط روى نفس الرواية بنفس اللفظ، وإذا بالحديث صار صحيح لغيره، صحيح لغيره، ولا الأول حسن لأنه هذا ثبت عالي، هذا دون، هذا حسن، لكن إذا جاء من طريق ثاني قليل ضبط مع قليل ضبط صاروا قوة، صار صحيح لكن لغيره لا لذاته. هذاك توفرت فيه الشروط 100%، هذا توفرت من ناحية ثانية لا من نفس السند الأول، لا. إذن الصحيح لذاته هو ما عرفناه، الصحيح لغيره هو الحديث الحسن تعدد الطرق، الحديث الحسن تعدد الطرق. إذن الصحيح كم؟ قسمين: صحيح لذاته توفرت فيه العدالة والضبط 100% بلا شذوذ ولا علة، والحديث الصحيح لغيره رواه قليل ضبط عدل، قليل ضبط، فلما جاء قليل ضبط معه أو واحد ثاني أو واحد ثالث مع الأول فصار صحيح لغيره. الصحيح لغيره هو الحسن إذا تعدد الطرق. بقي علينا النوع الثاني الحسن. الحديث الحسن هو ما رواه العدل قليل الضبط، سواء عن مثله قليل ضبط أو عن ضابط، ما يهمنا، بهمنا ولو كان واحد قليل الضبط في السند أو كلهم قليل ضبط، كلهم قليل ضبط في هذا الحديث الحسن. فإذا تعدد الطرق هذا الحديث هذا حجة بنفسه، حديث الحسن اللي رواه العدل قليل الضبط عن مثله أو عن من هو أعلى منه إلى منتهى السند بلا شذوذ ولا علة، فهذا حجة بنفسه. فإذا تعدد الطرق هذا الحسن لغير لذاته صار صحيحا لغيره. هذا الحسن أيضا يقسم إلى قسمين، يقسم قسمين: القسم حسن لغيره اللي رواه قليل الضبط، حسن لذاته رواه قليل الضبط، هذا حسن لذاته وحجة من نفسه، لكن قليل الضبط هذا قد يكون مستور الحال، فيه جهالة، فيه غمزة بسيطة أو شيء بسيط لا ينزل إلى الوضع والضعف الشديد، فهذا هو الحديث الضعيف. الحديث الضعيف إذا تعدد الطرق صار حسن لغيره، حسن لغيره. إذن الحسن لذاته، لا، اللي توفرت فيه شروط الصحيح إلا القليل، قليل الضبط، هذا الحسن لذاته حجة بنفسه، لكن الحسن لغيره اللي كان ضعيفا، كان ضعيف، الحديث الضعيف الغير شديد الضعف هذا ضعيف، فإذا تعدد الطرق صار حسن لغيره. إذن الحسن لذاته حجة، الصحيح لذاته والصحيح لغيره حجة قائمة، الحسن لذاته حجة، الحسن لغيره حجة، والحسن لغيره هو الضعيف إذا تعدد الطرق أو متابعاته أو شواهده. يعني مثلا فلان فلان فلان عن أبي هريرة، في واحد من السند ضعيف، ضعيف، جاء واحد ثاني حديث ثاني عن ابن عباس، عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس، السند الثاني في راوي ضعيف، فصارت طريقين، طريق عن أبي هريرة، طريق عن ابن عباس، فهذا هالطريقين هذه يتقوى بهما، الحديث الأول ضعيف الثاني ضعيف، ضعيف مع الضعيف قوة، فيبقى حسن لغيره. نعم، روي عن أكثر من صحابي، يعني فلان عن فلان عن فلان عن أبو هريرة، فلان عن فلان عن فلان عن عمر، فلان عن فلان عن فلان عن أبي ذر مثلا، فهذا تعدد الطرق. قد يكون عن طريق يعني كل الطرق هذه عن صحابي واحد نفس الطريق. لا، عن صحابي واحد ما تعدد الطرق. يعني السند، السند إذا كلهم يرجعون مثلا عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة، شايف؟ عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة، هذا طريق واحد ما تعدد الطرق، لكن تعددت الرواة، تعدد الرواة عنه. أيوة، الإسناد واحد، لكن لابد إذا تعدد الطرق عن صحابيين فما فوق، هذا تعدد الطرق. أو مشاهد مثلا، الشاهد والمتابع قد يكون بالمعنى، نعم، وقد يكون باللفظ. إذا كان باللفظ هذا طريق، وإذا كان بالمعنى متابعة، والمتابعة إن شاء الله تأتينا في متابعة قاصرة ومتابعة تامة، هذا سيأتي مفصل، والآن لا نستعجل له. إذن الحسن قسمان، حسن لذاته وهو اللي توفرت فيه شروط الصحيح كلها إلا قلت الضبط، فهذا حجة بنفسه لأنه قليل ضبط، رغم أنه ضابط، لكن كلنا واحد من مرة يسمع بيت الشعر يحفظه، أداك من مرتين يحفظه، وكلا الأمر إذا حفظ ما ينسى، واحد من ثلاث مرات يحفظ وكلاهم حافظ، لكن هذا أشد رتبة وهذاك دون منه رتبة، فهذا اللي الضابط وقليل الضبط حجة بأنفسهما. إذن الحديث الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته حجة قائمة بأنفسهما، إنما الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه، فإذا روي من طريقين ترقى وصار حديث حسن لغيره وهو حجة أيضا. بقي القسم الأخير اللي هو الضعيف. الضعيف كل حديث لم تتوفر فيه شروط الصحيح ولا الحسن بنوعه. ما هو الحديث الضعيف؟ لم تتوفر فيه شروط الصحيح بنوعه والحسن بنوعه، فهذا الحديث الضعيف، يعني لم تتعدد طرقه وروي من طريق واحد عن ضعيف، فهذا لا ولن يتقوى إلا أن يأتي شاهد أو متابع أو هذا فيرتقي للحسن لغيره. إذن ما هو الحديث الضعيف؟ الذي فقد شروط الحسن الصحيح بنوعه وشروط الحسن بنوعه، فيبقى متوقف فيه حتى يأتي شاهد أو متابع أو طريق آخر فيتقوى إلى الحسن لغيره. إذن ما هو الضعيف؟ الذي لم تتوفر فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن، فهذا يتوقف فيه نهائيا حتى يحكم الله، إن يأتي طريق آخر أو شاهد أو متابع فيترقى إلى الحسن لغيره. حكمه مثلا، سألك الحديث الضعيف ما حكمه؟ حكمه التوقف، لا يحل لمسلم، لأنه ديننا عن القوي، والله وصف نفسه بالقوي، نعم، فديننا عن القوي، والقوي لا يأتي منه ضعف أبدا، فإذا الضعيف ضد القوة وضد المنعة، فلذلك ديننا عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان كلنا والله في أشياء ضعيفة هذا ليس دينا الواقع، لأنه عن القوي، خذوا ما آتيناكم بقوة، عزم أبدا، ودين بالفعل دين صلب قاسي، تعاليم تهز تحرك، فالضعيف ليس من ديدننا ولا من ديدن ديننا. إذن الحكم هذا الضعيف التوقف فيه وعدم الأخذ به إلا إذا عضدته رواية أخرى أو شاهد أو متابع فيتقوى. وأقسامه إن شاء الله نبدأ فيها الدرس القادم، وإن شاء الله بس أقسام الضعيف لا أريد منكم إلا الحفظ الغيب بس، يمكن يأتون حوالي 22 نوع حديث ضعيفة، الـ22 تحفظ لياهم غيب بعد شرحها وأسانيدها وكيف كذا وكيف اللي فيها من متن ومن سند، بعد ما نحفظها حفظ جيد نبدأ إن شاء الله بالتخريج. وفقنا الله وإياكم إلى ذلك، والحمد لله رب العالمين. ممكن أحد يلخص لنا الدرس؟ جزاكم الله خير. الصحيح مثلا هو ما رواه العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، هذا صحيح لذاته، والصحيح لغيره عدل قليل الضبط، عدل قليل الضبط عن مثله من أول السند إلى منتهى، فهذا حسن لذاته. الحسن لذاته يقسم إلى قسمين، حسن لذاته هو اللي نقص بعض شروط من شروط الصحيح، نعم عن شروط الصحيح، فهذا حسن لذاته، والحسن لغيره اللي فقد شروط الصحة فيبقى ضعيف، فإذا جاء عاضد أو شاهد أو متابع أو طريق ثاني تقوى وصار حسن لغيره. إذا ما هو الحديث الضعيف؟ الذي لم تتوفر فيه شروط الصحة ولا الحسن. ما هو الحديث الصحيح؟ اللي توفر فيه العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. الحديث الصحيح لغيره ما نقص شيئا من الضبط لا من العدالة. العدالة إذا خرمت الحديث سقط خلاص، سواء بفسوق أو ببدعة أو بكذب أو متهم بكذب أو متهم بجريمة، فهذا سقطت عدالته، لا ينجبر أبدا مطلقا. فإذا يشترط في كل الثلاثة العدالة، في الأربعة الصحيح لغيره والصحيح لذاته، الحسن لغيره والحسن، يشترط العدالة، لكن كل ذاك من ناحية الضبط، خفة الضبط أو الغلط أو الغفلة أو النسيان، فهذا حديثه ضعيف، ينجبر إذا جاء ناسي مع ناسي يصير قوة ويتقوى. الحمد لله، انتهينا من تعريف الصحيح، وكل الذي رواه العدل الضابط عن مثله من ابتداء السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، وكلنا قسمين، قسم صحيح لذاته هو اللي حاز على هذه الشروط، وصحيح لغيره اللي نقص من هذه الشروط شيء من ناحية الضبط فقط لا من ناحية العدالة، فهذا هو الحديث الحسن لذاته، يتقوى بطرق أخرى حتى يكون صحيح لغيره. والحسن لذاته هو اللي قل عن تعريف الصحيح بقليل من الضبط أو قليل من الإتقان، فهذا الحديث الحسن لذاته، فإذا نزل عن الإتقان كمستور الحال أو فيه وهم يهم أو يغلط أو شيء من هذا، فنزل للضعيف يتقوى بطرقه حتى يكون حسن لغيره، والضعيف اللي لم يحز على شروط الصحيح ولا الضعيف. اليوم درسنا يتعلق بالسند وما حصل نقص من السند، وقلنا انه الضعف يكون من ناحيتين، من ناحية السند ومن ناحية المتن، فنحن الآن أقسام الضعيف من ناحية السند. أولها المرسل. المرسل، المرسل بتعريب بسيط كل حديث سقط منه الصحابي، يأتي التابعي عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن مجاهد قال قال رسول الله. مجاهد لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قط، إنما يروي عن ابن عباس أو عن بعض الصحابة قال قال رسول الله، فهنا مجاهد يقول قال رسول الله، فهذا الحديث مرسل أي سقط منه الصحابي، فكل حديث سقط منه الصحابي فهو حديث مرسل أي من أقسام الضعيف. فإذا جاء موصول بطريق أخرى عن غير مجاهد وجاء موصول مذكور في الصحابي ولو بسند ضعيف يتقوى هذا المرسل الصحيح. إذا جاء مسند من غير طريق عن غير مجاهد، نعم، فهذا يتقوى ويكون من قسم الصحيح. وإذا بحثنا عن شواهد متابعات طرق ولم نجد له فيبقى مرسل ومن أقسام الضعيف ما لم يأتيه شاهد أو متابع أو رواية ثانية موصولة من غير طريق هذا الرجل أو عن مجاهد نفسه بس عن صحابي آخر أو ذكر الصحابي. إذن ما هو المرسل؟ كل حديث سقط منه الصحابي ورفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أولها اللي هو من قسم الضعيف. حكم هذا عدم الأخذ به، وهذا ما قاله الإمام مسلم في المقدمة، مقدمة مسلم اللي بده صحيح يرى قيمة ووزن هذا العلم يقرأ المقدمة من أولها وآخرها، لكن شرط بعد ما يدرس موجز علم المصطلح، يعني القواعد الأساسية لعلم المصطلح، يقرأ المقدمة فيجد لذة ويجد يعني ثمرة لصنيعه أو لعمله اللي جاء من بيته وتعنى لهذا العلم، يجد ثمرة صحيح يجنيها ويفرح بها تمام الفرح. وهنا يقول في مقدمة كتابه رضوان الله عليه: المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. هذا هو عليه المعتمد، رغم أن الشافعي أخذ ببعض مراسيل كبار التابعين كالحسن البصري وغيره، فيقول هؤلاء يعني ما نتوقع منهم الكذب، وهذول حضروا بعض الصحابة فأحاديث مراسيلهم صحيحة ويؤخذ بها. فهذا الواقع كلام مسلم ينقض هذا الكلام، لعل هذا التابعي ما روى عن صحابي، لعل روى عن تابعي آخر، لعل روى عن تابعي آخر، وما يكون همزة الوصل الصحابي. فهذا الواقع كما قال مسلم: المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وهذا اللي عليه المعتمد. إذن المرسل سقط منه الصحابي، حكم العمل به ممنوع لأنه من أقسام الضعيف. في هنا مرسل الصحابي، مرسل الصحابي، في مرسل التابعي، فهذا من أقسام الضعيف وما في نزاع أبدا ما بحال. المرسل الثاني اللي هو مرسل الصحابي هو ما يرويه صغار الصحابة كابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه، ولم يسمعه منه، يعني يقين تثبت بالاستقراء وبالبحث والتنقيب بأن ابن عباس ما سمع هذا الحديث مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اختلفوا فيه اختلاف كبير، والصحيح اللي دعموا ابن الصلاح وكثير من أئمة هذا الفن قالوا حجة، لأنه روى عن صحابي آخر والصحابة كلهم عدول. فمرسل الصحابي يعني اللي يقول قال رسول الله ولم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا بسموه مرسل صحابي، يعني ما كان في واسطة بين هذا الصحابي والنبي، فهو بحكم المرسل لأن همزة الوصل بينه وبين النبي مقطوعة. فقالوا ابن عباس لابد أخذه عن صحابي آخر والصحابة كلهم عدول، إذن لابد من الأخذ بمرسل الصحابي. قال ابن الصلاح: حكمه حكم الموصول المسند، لأن جميع رواياتهم عن الصحابة وجهالة الصحابي لا تضر، أن الصحابة ما كان في عندهم تابعين يأخذوا عنهم مطلقا، كان كلهم صحابة حول النبي يسمع منه يبلغ بعضهم بعضا الحديث، فإذا جهالة الصحابي لا تضر فكلهم عدول. وهذا ما رجحه ابن الصلاح، وقال هذا في المقدمة أو في كتابه مقدمة ابن الصلاح صفحة 26. إذن المرسل لا يعمل به، مرسل الصحابي يعمل به، الصحابي الصغير. الثاني المنقطع، الحديث المنقطع اللي انقطع السند، احنا كلنا الشرط العدل الضابط عن مثله من ابتداء السند الى منتهى، فلان عن فلان عن فلان عن فلان بالترتيب، فهنا في انقطاع، في سقوط واحد او اثنين او ثلاثة من السند، فهذا منقطع. إذن المنقطع هو ما سقط من سنده راو واحد مع موضع أو أكثر، يعني ممكن يسقط التابع الصحابي موجود، يمكن يسقط تابع تابع التابعي، يعني لا على التوالي، ممكن يسقط من أول السند واحد، بعد رجلين يسقط واحد، يسقط ثالث، فهذا المنقطع. إذن ما هو المنقطع؟ وما سقط من سنده راو واحد من موضع أو أكثر من موضع، أو ذكر فيه راو مبهم. يعني نقول لك عن رجل هذا مبهم، ما نعرف أنه طيب ما هو طيب، لأنه الصلة من غير شذوذ ولا علة، هنا في علة الترك. ليش؟ أنه هذا الراوي أنا أقول عن مثله من أول السند إلى منتهى، هذا مو مثله، فاختل توازن القاعدة اللي رسمناها. فهذا أيضا بحكم المنقطع، لأنه هذا الرجل مبهم ما نعرفه، فكأنه منقطع. إذن ما هو المنقطع؟ ما سقط من سنده راو واحد في موضع أو أكثر من موضع. فمثل حديث إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، هذا رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد، نعم، عن حذيفة. عبد الرزاق ما سمع عن الثوري أبدا، عبد الرزاق ما سمع الثوري ولا عاصر، كان بينه وبينه النعمان ابن أبي شيبة. فعندما قلنا عبد الرزاق عن الثوري هذا غير صحيح، هذا فيه انقطاع، لابد واحد ثاني، هو ما حضره ولا عاصره، ذاك مات وهذا لسه يا الله ولد. فالمعنى في واحد بينه وبينه اللي هو النعمان. عن أبي إسحاق عن زيد، شايف، عن حذيفة، في بين الثوري وأبي إسحاق أيضا شريك، الثوري لم يدرك أبي إسحاق مطلقا، في بينه وبينه شريك، فهذا منقطع من مكانين. إذن ما هو المنقطع؟ ما سقط من سنده راو واحد لا على التوالي، في مكان أو مكانين أو ثلاثة ما يهمنا، بس شرط ما يكونوا ملتصقين، فإذا كانوا اثنين ملتصقين هذا صار معضل، وسيأتينا إن شاء الله قريب. الحديث الثالث اللي من أقسام الضعيف السند اللي هو المعضل. المعضل هو ما سقط من سنده راويان أو أكثر على التوالي، يعني راويين معضل، إذا كانوا ثلاثة أشد إعضال. إذن ما هو المعضل؟ ما سقط منه راويان فأكثر على التوالي. المنقطع واحد واحد واحد لا على التوالي، أو واحد لا على التوالي، واحد وحده، أو رواية فيها جهالة. إذن المعضل ما سقط منه اثنان راويان فأكثر لا على التوالي. مثلا كقول مالك، قول مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مالك بينه وبين النبي اثنين، نافع وابن عمر، فهو قال بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، فكل بلاغات مالك من هذا النوع معضلة، كل ما قال بلغني أن النبي فعل، بلغني أن النبي قال، بلغني أن فلانا قال، بلغني أن فلانا عمل، كل بلاغات مالك معضلة أو فيها انقطاع. لأنه أحيانا يقول بلغني عن أبي هريرة، هو ما أدرك أبو هريرة، في بينه وبين أبو هريرة واحد. كل إيه كثير بلاغات موجودة جدا بكثرة، لكن الله قيض لها يمكن ابن العربي أو ما هذا، فكأنه تتبعها في كتب السنة وأتى بأسانيد بلاغات مالك، ولذلك تقريبا هو أصح الكتب، يعني لأنه هو شيخ البخاري ومسلم تقريبا، فكل البخاري كل أحاديث الموطأ كلها موجودة في البخاري ومسلم، لأنه أصح الكتب بالفعل يعني. ولكن لما مسلم أخذ الموطأ وأخذ من باقي السنن ما صح تماما، فالشهرة ولا مالك قبل الأئمة وقبل يعني مسلم وقبل البخاري. فإذا المعضل هو ما سقط من سنده راويان فأكثر لا على التوالي، كقول مالك سمعت رسول الله أو أن رسول الله قال رسول الله أو أن رسول الله أو بلغني عن رسول الله كذا وكذا، فهذا الواقع من بلاغات مالك ولا يعتبر بحال من الأحوال إلا بعد أن نتثبت الواسطة اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع المدلس، هذا من أفحش ومن أعسر مثل ما بيقولوا اكتشاف، يعني للآن بعض أشياء ما اكتشفت، والمدلس هذا يعني أغمض الاكتشافات اللي هذا تقريبا هو المدلس، لأنه في تدليس قد لا يستطيع يستنتجه ويستطيع يعرف تدليسه إلا اللي ها نابه هيك طوله وعمره كله مضى في مصطلح الحديث وفي الرجال وفي تتبع آثار. المدلس في لغة العرب إذا اختلطت الظلمة بالشكل، فتقول الدلس والعتمة الشديدة واختلاط الظلام بعض البعض، فلذلك سمي التدليس مثل واحد كتم يعني عيب البيع، فنقول هذا مدلس، هذا مدلس. ليش؟ كتم شيء من العيوب هذه أخفاها. نعم، لا الغش غير، لسه أكبر غش، إنما هو التدليس هو غش، التدليس تغرير وغش، وسيأتيك الآن مفصل. لكن الغش من غش فليس منا ما ينطبق على راعي التدليس إلا إذا تعمد ذلك، إذا تعمد نعم غش وتغرير وتدليس على الأمة، نعم. أما إذا لم يتعمد فهذا إن شاء الله حكم الكراهة فقط، وهذا إن شاء الله يأتي مفصل. إذن ما هو المدلس؟ الدلس في لغة العرب الظلمة والتعتيم، الظلمة والتعتيم. ممكن لك الآن والله عم بيعتمه على الأخبار، يعني بيدلسه علينا، يريك أنه هو منصور وهو مثلا مخذول، يريك أنه مخذول وهو عكس ذلك وانقص على ذلك. إذن الدلس في لغة العرب الظلمة والتعتيم، والتدليس في البيع كتم عيب السلعة عن المشتري. هذا التدليس نوعين، التدليس هذا نوعين، نوع في السند ونوع في الشيوخ، تدليس في السند تدليس في الشيوخ. فتدليس الإسناد أنواع، هو أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه. أنا عاصرت الشيخ ناصر مثلا، حياتي ما سمعت منه حديث مثلا، وأقول عن الشيخ ناصر كذا، أنا معاصره فأنا أدلس عن الناس، لكن هذا اللي أنا قلته في حياتي ما سمعته منه، صحيح عاصرته لكن لم أسمع منه. مثل أحمد شاكر مثلا في مصر، أنا عاصرته وعاشرته، حسن البنا عاشرته لكن حياتي كلها ما سمعت منه كلمة، فأقول مثلا عن حسن البنا كذا وكذا وكذا. هذا لا يستطيع بشر أن يدرك هذا التدليس إلا اللي مضى حياته كلها في دائرة علم المصطلح، وهذا الرجال وهذا كذا وهذا سمع هذا ما سمع هذا شاف هذا ما شاف، وتتبع الآثار تماما لحتى يستطيع. ولذلك التدليس من أعسر ألوان الاكتشافات اللي تكتشف، العيب اللي يكتشف هو التدليس، وفي نوع ثاني إن شاء الله سيأتينا. إذن التدليس السنة أن تروي عن رجل عاصرته ولم تلقه أو عمن لقيه ولم يسمع منه. مثلا أنا لقيت حسن أيوب مثلا لكن حياتي كلها ما سمعت منه، لقيته واجتمعت أنا وياه وقعدت أنا وياه لكن ما سمعت منه حديث، والحديث اللي أنا رويته ما في أحد في عالم الدنيا كله في عالم الكويت يشهد أني سمعت هذا الحديث منه أبدا مطلقا. وهنا قلنا أنه هذا مو بالسهل أنه ينكشف الصحيح، لكن الله عز وجل والله ما ترك شاردة وواردة إلا وقيض لها علماء أبذاذ بيّنوا هذا تمام البيان. إذن ما هو تدليس الإسناد؟ وأن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه، ما التقى معه أبدا، أو عمن التقى به ولم يسمع منه، هذا يسمى تدليس السند. في هنا يلحق في هذا تدليس التسوية، تدليس التسوية، يعني السند في واحد ضعيف لكن هو يروح يروي بطريقة تشوف يسوي لك السند على وتيرة واحدة، عن العدل الضابط، عن مثله من ابتداء السند إلى منتهى، وترى كأنه مستوي على وتيرة واحدة. هذا أيضا من فحش التدليس. إذن تدليس التسوية أن يسقط الراوي شيخه أو شيخ شيخه من السند لكونه ضعيفا أو صغيرا أو نحو ذلك. شيخي عنده ضعف، فأنا شلت شيخي كله وجبت رجل ثقة وحطيته وراه وأنا ماشي لحتى يصل للنبي صلى الله عليه وسلم. اللي يسمع السند شيء طيب، فلان ثقة فلان ثقة فلان ثقة فلان ثقة فلان. وين راح هذا؟ شال الضعيف أو هل الصغير اللي يعني ما عاشر فلان وسمع منه، يعني ولد وكان ذاك يمكن ميت، فلذلك يشيل هل هذا. هذا أيضا تدليس يلحق بتدليس الأول تدليس الإسناد، ويسمى هذا تدليس التسوية، هو أن يسقط الراوي شيخه أو شيخ شيخه أو غيره من السند لكونه ضعيفا أو صغيرا ونحو ذلك، ثم يأتي بلفظ يحتمل سماع شيخه نعم عمن فوقه تحسينا للسند. وهذا شر أنواع التدليس، ما في أشر منه أبدا، لأنه فعل ذلك متعمد وليلبس على الناس أنه هذا السند صحيح. لذلك كل من يرمى بالتدليس، كل من يقال أنه مدلس على طول حديثه متوقف ما لم يصرح بالسماع أو تأتي رواية ثانية مصرح فيها بالسماع، وإلا لا يمكن يأخذوا له حديث أبدا أنه بيخوف. أما إذا صرح بالسماع وكان ثقة فيأخذون به. نعم يعني حدثني فلان، أما عن فلان عن فلان هذه ما يعني عمر بن شعيب عن أبي عن جدي هذا فيها تدليس ما يقبل، عن عنته هذه ما تقبل إلا يقول سمعت فلان حدثني، عن فلان حدثني، عن فلان حدث فلان. فإذا صرح بالسماع يقبل، وإذا عنعنى أو أنأنى أن فلانا أخبرني، أن فلانا قال كذا، أن فلانا كذا، هذه ما تغني أبدا. وهذا إن شاء الله نعم. إذا رجل مدلس إيش عرفنا أنه مدلس؟ شو عرفنا أنه مدلس؟ هنا اللي بدك تكتشف. لكن هم ما جاءوا، لو ترى كيف المحافظة الكلية، المحافظة اللي ليس بعدها محافظة على السند، فلان يضع اسمه الكامل، كنيته، لقبه، نسبه، نسبته، ولادته، وفاته، من لقيه ومن لم يلقه، بعدين الملاحظات كلها، واحد جرحه، واحد عدله. لو ترى عندما نضع تقول هذول جبابرة، هذول مو عقول عادية أبدا، ما هي عقول عادية، مئات عشرات المئات من الرجال، وأقول لك عشرات الألوف من الرجال، كل واحد مين أخذ عنه وعمن أخذ، مين جرحه، مين عدله. هي شغلة بدها كمبيوتر، يمكن قد هالبيت هذا يا الله يحصي عما كتبوا. فلذلك الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين، والله تكفل في كل عصر في كل قرن يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. الله يختار العدل من هالخلف، يعني المئة الأولى عدولهم حملوا هالعلم، المئة الثانية عدولهم حملوا العلم إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة، يحمل من كل خلف عدوله. والله يقيد هؤلاء الطيبين العدل الضابط اللي يريد ما وجه الله، ويكتب الله على يده لمساعدة هذا الدين للبقاء وللحفظ، لينال هو الأجر في ما يقول يعني ولربك فاصبر أو اعملوا فكل ميسر لما عمل له وكل اعملوا. فإذا التدليس الثاني تدليس التسوية، يسقط راوي شيخه أو شيخ شيخه أو رجل ضعيف أو ولد صغير يسقطه ليوهم الناس أن السند كامل مكمل عدول ثقاب ضابطين، فهذا شر التدليس. شعبة قال عن هذا، قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. صور مع أن الزنا فاحشة ومكت وساء سبيل، اختلاط أنساب، اختلاط أمم، نسبة تورث واحد ما يرث، ومع ذلك يفضل الزنا على أن يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ينطبق عليه من كذب عليه متعمدا يلج النار. شغلة كبيرة ما هي سهلة. إذن أخس وأشدها ضرر تدليس التسوية وتدليس الإسناد. التدليس الثاني تدليس الشيوخ، قلنا قسمين إسناد ويلحق فيه التسوية، والثاني تدليس الشيوخ، هو أن يسمي الراوي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف. أنا الناس مثلا يعرفوني عبد الرحمن عبد الصمد دهج، يجي يقول لك مثلا عن يوسف ابن أبي يوسف، عن يوسف ابن أبي يوسف، أنا ابن أبو يوسف هذا مو معروف. أو مثلا أنا عبد الصمد يقول لك كافي، أنا كافي ما حد يعرفني فيها، في كل الكويت لو قلت عبد الرحمن كافي ما حد يعرفني، في عنبتة ممكن يعرفوني، لكن أنا ما حد يعرف هذا اللقب، ما حد يعرف هذه الكنية مطلقا. فهذا يدلس الشيخ، مثلا يصف لنا أبو داود، أبو داود يكنى بأبي عبد الله، أبو داود السجستاني صاحب السنن يكنى بأبي عبد الله، فهو يجي يقول لك عن عبد الله ابن أبي عبد الله، يعني ما حد يعرفه أبو داود أبو عبد الله، تفهمت؟ عن عبد الله لأنه أبو داود يكنى بأبي عبد الله، أبو داود السجستاني ماذا يكنى؟ أبو عبد الله. فيقول لك عن عبد الله ابن أبي عبد الله، ولا لو قال عن عبد الله ابن أبي داود كل الناس تعرفه، لكن ماذا قال؟ عن عبد الله ابن أبي عبد الله، قال قال كذا وكذا. فهذا تدليس، لكن هذا أخف شر وأقل خطر. فإذا قصد التلاعب والتعمية على الناس ويعرف أنه هذا ضعيف وعمى، فهذا يلحق بالأول، هذا من أخبث وأشر. لكن أنا هكذا خطر لي، يعني ما في شيء لا لخبث ولا لشيء، قلت عن عبد الله ابن أبي عبد الله، يعني أنا ابن أبو داود. فهذا يعطي الباحث عن سند الحديث مجهود كبير، ويتعب يمكن والله بشهر ما يعرف منه هذا عبد الله ابن أبي عبد الله، لا يروح أشوف هذا عبد الله مثلا معروف، عبد الله روى عنه فلان اللي هو الراوي، هذا الراوي الأول، فبدي يشوف عبد الله، بدي يروح يجيب سنده مين روى عنه ابن مين هو، لحتى يهتدي انه هذا ابن ابي داود. فبده يفرغ الجهد للناس ويتعبهم حتى يعرفوا هذا، انما راسا عن عبد الله ابن ابي داود كل الناس تعرفه. فلكن هذا المكروه كراهة لا تحريميا، الا اذا قصد يغطي ويلبس على الناس وما يعرفهم حقيقة هذا الرجل، فهذا يلحق بالأول والثاني، تدليس التسوية وتدليس الإسناد. وأما إذا كان هكذا يعني على الفطرة، مثلا حدثني يوسف ابن أبي يوسف، وأبو يوسف هذا ما حد يعرفه، هذا ما حد يعرفه، فهذا الواقع ما قصد إلا ابن أبي يوسف، هو صادق كلام وزن وكلام موزون، يوسف ابن أبي يوسف، عبد الله ابن أبي عبد الله، هذا كلام حق 100%. لكن إذا تقصد أنه يخفي شيء فهذا منكر ولا ينبغي، وإذا أراد على الفطرة يعني كذا عادي فهذا مكروه، لأنه بده يتعب الناس في التنقيب والبحث عن هذا السند وعن الرجوع إلى حقيقة هذا الرجل ومعرفة حقيقة هذا الرجل. في الثالث تدليس البلدان، تدليس البلد. مثلا مصري يقول حدثني فلان، حدثني فلان. مثلا مين عالم في حلب؟ فلان. يقول حدثني فلان بزقاق حلب. من شو تفهم من كلامه؟ زقاق حلب معروف انه بحلب، والشيخ هذا شامي، الشيخ حلبي، وقال حدثني حدثني بزقاق حلب. زقاق حلب هذا زقاق في القاهرة، زقاق في القاهرة. فشو يخطر للبال؟ انه هذا بحلب، لانه ذاك الشيخ شامي. فلما مثلا هات مين اللي يروح ينقب ويحقق انه زقاق في القاهرة كذا، وانه هالمصري هذا حياته كلما دخل الشام، هذا بده مجهود كبير، مجهود كبير جدا لحتى تستطيع تستلخص. فاذا هذا تدليس ما بحل، ما بحل، لانه في اهام للناس. وقد يكون صادق، قد يكون نفس الشيخ الحلبي لاقاه في زقاق حلب في القاهرة وسمع منه، ممكن هذا، ممكن هذا تماما يعني. لأنه كثير من الشاميين، كثير من العراقيين كانوا يتجولوا، مرة يروحوا مصر، مرة يروحوا للعراق، مرة يروحوا للحجاز، يروحوا وراء النهر يتجولوا. فهذا الرجل بزقاق حلب لا يحل له ذلك، يعني مو حرام، إنما مكروه كراهية، إلا إذا قصد الخبث والتدليس والتغطية، فهذا يلحق بالأوائل. وأما إذا كان على فطرته وصادق بزقاق حلب، نعم، وما قصد، فهذا مكروه. لابد يجيب قرينة بزقاق حلب في القاهرة، لابد يجيب قرينة إنه يخرج من هالتدليس ويخرج من هالمأزق. ولذلك إذا مسكوا واحد بخطيئة من هذه وقفوا كل حديثه، لو عنده 100,000 حديث كلها توقفت مدلس حتى يحدث بالسماع أو يحدث بالتحديث، ولا يأخذ عنه أبدا، أن يخافوا منه، يخافوا منه تماما يعني. فلذلك لابد الإنسان يكون على حذر من هذه الألفاظ. أو مثلا بغدادي يجي يقول لك حدثني فلان بما وراء النهر، وراء النهر يعني دجلة، دجلة وراء النهر وين؟ إيران، وأبعد إيران لحدود أفغانستان، هذا وراء النهر. وشو يعني؟ يعني وراء دجلة، هذا أيضا تدليس. فاللي يمسكوا بهذا وأنه حياته كلها ما دخل إيران ولا دخل أفغانستان ولا دخل باكستان، وثبت تماما ما دخلها، يعرفوا مدلس ولا يأخذ حديثه إلا بعد تصريح بالسماع. فكانوا دقيقين بشكل ما يتصور عقل أبدا مطلقا. حكم هذا التدليس، حكم هذا التدليس، من أسقط في تحديثه راويا ضعيفا من السند كما أسلفنا متعمدا وهو يعلم ضعفه، فهذا حرام، لا يجوز، ما يجوز بحال من الأحوال، لأنه يدلس على الناس أمر دينهم ويوهمهم بصحة مروياته، اللي يريهم أن أنا ما أجيب إلا الشيء الصحيح، فهذا حرام عليه. وهذا قد ينطبق عليه من كذب عليه متعمدا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وأما تدليس الشيوخ فمكروه، تدليس الشيوخ أنه عن عبد الله ابن أبي عبد الله كلام حق ما في شيء، لكن بدك تتعب الأمة في البحث والتنقيب وما عملت لخبث مثلا أو لتغطية أو لشيء تستره، لا، إنما هكذا كلمة عبرت، فهذا تدليس مكروه لأنه بده يتعب المسلمين. ويختلف الحكم باختلاف القصد، إن كان قصدك عادي يعني ما في فطرة وتكلمت عن عبد الله بن عبد الله، عن يوسف بن أبي يوسف، فهذا إن شاء الله يعني أكثر من كراهية ما في. وأما تدليس البلاد فمكروه أيضا، تدليس البلاد فمكروه أيضا. مثلا هنا في حارة اسمها الشامية، تروح لحلب في الشامية، والله حدثني الشيخ ناصر بالشامية، فالناس كلها تقول لك بالشامية في سوريا مو بالكويت، ف فيقول لك صحيح لأنه عاصره ولاقاه هناك، لكن في الكويت ممكن ما لقيته في حياتي كلها. فلذلك مثل هذه الألفاظ لا تحل أبدا. أما تدليس البلاد فمكروه أيضا إلا أن تكون قرينة، مثلا قلت الشامية في الكويت فهذا أزال التدليس تمام، وضحت للناس وريحتهم. فممكن أنا عاصرت الشيخ لكن ما سمعت منه هنا، عاصرته لاقيته لكن ما سمعت هذا الحديث منه في الشامية، فهذا أيضا تدليس ما لم يتبع.